بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا المجلس القرآني، نتدارس فيه آيات من سورة آل عمران إن شاء الله. وهذا هو الدرس 93 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي، واليوم هو 29 من شهر محرم من عام 1438 للهجرة. كنا ختمنا الدرس الماضي بالتعليق على قول الله تعالى في قصة مريم في هذه السورة: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وذكرنا أن أم مريم التي ذكر العلماء أن اسمها حنة، أنها قد نذرت ما في بطنها قبل أن تعلم أنها بنت، بحيث تكون خادمة في بيت العبادة، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، كأنها يعني تعتذر، وأن الأنثى لا تصلح كما يصلح الذكور في خدمة المتعبدين والمصلين، ولكن الله سبحانه وتعالى قد تقبل هذه البنت، ولأن والدها توفي قبل ولادتها، مريم ابنة عمران توفي عمران قبل ولادتها، فاقترع الأقارب، أقارب مريم زوج خالتها زكريا وبعض الأقارب، من هو الذي يتولى كفالتها وتربيتها؟ ولأن الله سبحانه وتعالى قد ألقى على مريم شيء من المحبة، بحيث أنهم كلهم رغبوا في كفالتها، فاضطروا إلى أن يقترعوا بالقرعة في من يفوز بهذا الكفالة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، حتى ذكر المفسرون هنا أن المقصود يلقون أقلامهم لأنهم كلهم الذين دخلوا في هذا المنافسة، إن صح التعبير، كلهم من العلماء الذين يكتبون التوراة، فقال الله سبحانه وتعالى يلقون أقلامهم التي يكتبون بها التوراة، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وهذا إشارة أيها الإخوة إلى أن مريم عليها الصلاة والسلام، وهي والدة عيسى، منذ ولادتها وهي محفوظة بحفظ الله يكرمك، هذه أول مرة نشرب قهوة في المسجد، جزاك الله عنا خير يا شيخ. فالله سبحانه وتعالى أشار هنا إلى هذه القصة من بدايتها. وبالمناسبة يعني حتى تستطيع أن تعرف قصة مريم وقصة ولادتها وقبل ولادتها، تجمع الآيات التي وردت في قصة مريم في القرآن الكريم ثم ترتبها، فتلقى عندنا سورة آل عمران من السور الطويلة التي تكلمت عن القصة بالتفصيل، ولذلك سميت سورة آل عمران. المقصود بآل عمران هنا أسرة آل عمران، اللي هم يعني والد مريم ووالدة مريم وزوج خالتها وابن خالة مريم اللي هو يحيى وعيسى ابن مريم، هذه أسرة مباركة، وهم من ذرية موسى عليه الصلاة والسلام، من ذرية يعقوب، ومن ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهم أسرة تسلسلت فيها النبوة والكتاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ما ضبط هذا عشان الانترنت يمكنه؟ طيب بسيط. وأيضا في سورة مريم تفصيل لقصة مريم، صح ولا لا؟ من أولها: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني، وذكر قصة زكريا أولا ثم ذكر قصة مريم بعدها. وهنا ذكر قصة مريم ثم ذكر قصة زكريا وفي غيرها من السور. وإذا جمعت هذه الآيات مع بعضها تعطينا صورة متكاملة عن قصة ولادة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقصة نبوته وقصة محاولة قتله والآيات التي أرسله الله سبحانه وتعالى بها وتفاصيلها. طيب، هنا في هذه السورة في سورة آل عمران ذكر الله سبحانه وتعالى أولا قصة أم مريم عليه السلام عندما حملت بمريم قبل ولادة عيسى، قبل ولادة مريم، وأنها نذرت ما في بطنها لله سبحانه وتعالى. وفيها إشارة أيها الإخوة إلى أن النذر سنة قديمة، يعني لدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قديم. طيب، وأيضا فيها إشارة في قوله كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا. قال المفسرون أنه كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وهذا غريب، ولكنه في زماننا هذا ليس غريبا، صح؟ لأن الآن موجودة الثلاجات وموجودة البرادات هذه، فأصبحت مسألة سهلة، يعني اليوم ولله الحمد أصبحت هذه بفضل الله سبحانه وتعالى ليست غريبة. ولذلك أنت اليوم لو تشوف فاكهة الصيف عند واحد ما تستغرب، صح؟ يعني التمر الآن اللي هو من فواكه الصيف أصبح طول السنة موجود مع الناس، الرطب هذا، وقسوا على ذلك بقية الفواكه. لكن في هذا يعني تربية مريم عليه الصلاة والسلام فيها يعني معجزات فعلا. هذا الموضوع اللي هو يعني الطعام الذي كان يأتيها، الملائكة التي كانت تأتيها بين الوقت والآخر توحي إليها وتثبتها، زكريا هنا الذين جاءوا إليهم الملائكة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. فقصة مريم مليئة بالكرامات ومن قبل أن تولد. ولذلك تلاحظون في سورة مريم قال الله سبحانه وتعالى، هنا تنبيه يعني قبل أن نبدأ في الحديث، بعض البحوث الآن المنتشرة التي تشير إلى الخطأ في التاريخ الميلادي، يقولون أن التاريخ الميلادي فيه خلل. لماذا فيه خلل؟ قالوا لأن الاحتفالات الأيام هذه الآن، الاحتفالات التي تتم بعيد الميلاد بالكريزمس، هذه يسمونها كريزمس صح، والتي تكون في 25 ديسمبر أظن، أو في آخر في شهر 12، في 25-12 بالميلادي، تكون في أوقات في وقت يكون فيه ثلج وبرد، في حين أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة مريم أنه قال في ولادة مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قالوا طيب الرطب ما يأتي إلا في الصيف، فكيف تكون ولادة مريم في وقت الصيف، ولادة عيسى في وقت الشتاء واليوم في وقت الصيف، وأنتم تحتفلون اليوم به في وقت الشتاء؟ ويظنون أن هذا فيه نوع من الاستدراك المهم جدا في تاريخ النصرانية كما يظنون. فيقال لهم بكل بساطة أصلا كونها قبل أن تحمل بعيسى عليه الصلاة والسلام كانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وكيف ترتبها هذه؟ فهذه معجزة. فولادة أو حملها بعيسى دون أب هذه معجزة، ثم ولادته وحده، وأيضا أنها تستطيع هزت جذع النخلة فتساقط عليها الرطب، هذه كرامة لها. فيعني الذي جعلها تحمل من غير أب لا يعجزه أن ينبت النخل في الشتاء. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو سبحانه مسبب الأسباب. ولذلك العلماء دائما يستفيدون من هذه القصة، قصة أمر مريم بأن تهز النخلة، فائدة، وهي أنه ينبغي على الإنسان حتى يحصل على شيء أن يبذل السبب. ما في شيء بلاش، ما في شيء بلاش، حتى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لابد أن يبذل السبب ثم يأتيه المدد. لاحظوها هذه سنة سبحان الله من سنن الله في خلقه، ما في أحد جالس ويأتيه يعني شيء من غير تعب. ولذلك كان أمره لمريم بأن تهز جذع النخلة لبذل السبب فقط، قال ما يمكن أن تستطيع تهز جذع النخلة. ولذلك يقول أحد العلماء يقول ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. فكان هذا من هذا. طيب، اليوم دعونا نواصل في الحديث عن زكريا عليه الصلاة والسلام. زكريا لما كفل مريم ووضعها في بيته عنده، وزوجته هي خالتها أخت مريم، كان يدخل عليها بين الحين الآخر تفقدها، وهي تنشأ كما ينشأ البنات، لكنها نشأت عليها يعني سيماء الطاعة والقنوت والصلاة والعبادة والانقطاع لها، فكان يجد عندها الفواكه في غير وقتها، فيعجب من أين أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتاقت نفسه إلى الذرية وكان لا يولد له. ولاحظوا هذه الابتلاءات بعدم الولادة للأنبياء. الأنبياء الذين هم صفوة الخلق لديهم يعني يبتلون في ذرياتهم، فيتأخرون أو يموت أبناؤهم، أو يعني يقع لهم قصص مثل نوح عليه الصلاة والسلام لما رفض ابنه أن يستجيب لدعوته. وكل هذه أيها الإخوة هي محل القدوة منا نحن، من كان لديه يعني تأخر في الإنجاب أو عدم حصول الذرية فقد وقع الابتلاء لأشرف الأنبياء بذلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما رزق بالولد إلا على كبر، وقد ذكر الله قصته في مواضع في القرآن الكريم. وأيضا أبناؤه مثل زكريا هنا لم يرزق بولد إلا على كبر، قيل أنه كان في 99 من عمره، يعني على وشك 100. وزوجته كبيرة في السن وعاقر، ومتى تزوج؟ ولكنه لما رأى هذا الكرامة لمريم دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له، هنالك دعا زكريا ربه. فنقرأ يا أحمد من هذه الآية، هنالك دعا زكريا ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين: هنالك دعا زكريا ربه في ذلك المكان أو الوقت، إذ يستعار هنا وثم وحيث للزمان. لما رأى كرامة مريم ومنزلتها من الله تعالى قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة كما وهبتها لحنة العجوز العاقر. وقيل لما رأى الفواكه في غير أوانها انتبه على جواز ولادة العاقر من الشيخ، فسأل وقال هب لي من لدنك ذرية، لأنه لم يكن على الوجوه المعتادة وبالأسباب المعهودة. إنك سميع الدعاء مجيبه. نعم، يقول الله هنالك دعا زكريا ربه، يعني لما شاف مريم وشاف هذه الكرامات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لها تاقت نفسه للذرية على كبر سنه، فدعا الله سبحانه وتعالى. فيقول الله هنالك. هنالك هنا ظرف مكان، وقد يكون ظرف زمان. ولذلك قال البيضاوي هنالك دعا زكريا ربه في ذلك المكان، يعني ظرف مكان أو الوقت ظرف زمان. هنالك يعني عندما رأى الله، عندما رأى زكريا هذا المشهد دعا، يعني في الوقت الذي رأى، أو في نفس المكان لما راح وشافها في المحراب وشاف عندها الفاكهة دعا. قال إذ يستعار هنا وثم بالفتح. نعم، وحيث هي أصلا ظرف مكان، كلمة هنا ظرف مكان صح؟ هنا، وثم أيضا ظرف مكان للبعيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ثم يعني هناك، والناس اليوم يقولون ثم بالهاء، يعني نفس المعنى. وحيث، حيث أيضا هو ظرف مكان، وحيث ما كنتم، حيث كنتم، اتق الله حيث ما كنت. فحيث وهنا وثم هي ظرف مكان أصلا، لكنها تستخدم أيضا كظرف زمان. قال: لما رأى، لما رأى كرامة مريم ومنزلتها من الله تعالى، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة كما وهبتها لحنة، يعني أم مريم. طيب، طبعا هذه الآية فيها إشارة أيها الإخوة إلى أن الدعاء سلاح المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، دعاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تستهينوا بالدعاء يا أخواني، الدعاء يغير مجرى الحياة كلها، الدعاء يعني يحول الأحداث تماما. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا في القرآن الكريم أنه غير بالدعاء هذه الأحوال العجيبة، يعني استجاب لزكريا واستجاب لحنة أم مريم، واستجاب لموسى، واستجاب لإبراهيم، واستجاب لنوح، واستجاب لآدم، واستجاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أنه كان الدعاء يكون في أوقات الأزمات، وأخبرنا سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة أنهم لو كانوا عندما حلت بهم هذه الكوارث لجأوا إلى الله لأنقذهم، فقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. والتضرع هو شدة الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يذكر سبحانه وتعالى يعني أنهم بذلوا أسبابا مادية غير الدعاء. قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكشفت عنهم العذاب ولكن قست قلوبهم. فيعني ما أجمل أيها الإخوة أن يكثر الإنسان من الدعاء. ولذلك لاحظوا حتى في قوله في الآية التي بعدها وستأتي معنا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وفي قوله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إشارة إلى أن من أعظم ما ينبغي أن يقضي به الإنسان وقت فراغه، وقت فراغه، العبادة والدعاء والصلاة والإكثار منها، فإنها مفاتيح يعني عظيمة للاستجابة. ونحن اليوم في حال أحوج ما نكون للدعاء، يعني بعض الناس أشوفهم يسخرون إذا قالوا يعني ليس يدعون لإخوانهم في حلب، في سوريا، في أنحاء العالم، فيقول: أنتم ما عندكم إلا الدعاء. هذا الدعاء سلاح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله هو الذي أرشدنا إليه، ثم نحن ضعفاء، ماذا لدينا أكثر من ذلك؟ يعني وش الواحد يتوقع أنه يستطيع أن يصنع في ظل يعني هذه الظروف؟ لكن الدعاء يعني قد يستجيب الله سبحانه وتعالى دعوة من مسلم مغمور يغير الله بها الكون، كما حصل من قصة سليمان عليه الصلاة والسلام عندما خرج يستسقي بمن معه، صح؟ فلما رأى نملها تستسقي قال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا سليمان عليه الصلاة والسلام ما قال يعني نملة بتدعي أنا موجود، وإنما فبذل الأسباب، وهي أسباب عظيمة الدعاء واللجوء وكثرته، وخاصة في وقت الخلوة مع الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب المعينة على النصر بإذن الله. طيب، فنادته الملائكة. قال رحمه الله: فنادته الملائكة، أي من جنسهم، كقولهم: زيد يركب الخيل، فإن المنادي كان جبريل وحده، وقرأ حمزة والكسائي فناداه بالإمالة والتذكير، وهو قائم يصلي في المحراب، أي قائما في الصلاة، ويصلي صفة قائم أو خبر أو حال آخر أو حال من الضمير في قائم، أن الله يبشرك بيحيى، أي بأن الله، وقرأ نافع وابن عامر بالكسر على إرادة القول أو لأن النداء نوع منه، وقرأ حمزة والكسائي يبشرك، ويحيى اسم أعجمي، وإن جعل عربيا فمنع صرفه للتعريف ووزن الفعل، مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى عليه السلام، سمي بذلك لأنه وجد بأمره تعالى دون أب، فشابه البدعيات التي هي عالم الأمر، أو بكتاب الله سمي كلمة، كما قيل كلمة الحويدرة لقصيدته، وسيدا يسود قومه ويفوقهم، وكان فائقا للناس كلهم في أنه ما هم بمعصية قط، وحصورا مبالغا في حبس النفس عن الشهوات والملاهي. روي أنه مر في صباه بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال: ما للعب خلقت. ونبيا من الصالحين ناشئا منهم أو كائنا من عداد من لم يأت كبيرة ولا صغيرة. البيضاوي هنا، سلام الله يحفظك، البيضاوي لخص لنا كلاما طويلا جدا ترى في هذه الأسطر العشرة تقريبا. أولا تحدث عن فنادته الملائكة. لاحظوا زكريا عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، نادى الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه ذرية على كبر، وسنه عندما دعا كان أكبر من سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعا، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لزكريا مباشرة وهو في نفس الموقف. ولذلك لاحظوا حتى نقال قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. استجابة جاءت مباشرة وهو قائم يصلي، والفاء تدل على التعقيب كما تعلمون، أنه لما هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي حتى قبل أن ينتهي من صلاته: أن الله يبشرك بيحيى. حتى أن الله سبحانه وتعالى بشره باسمه قبل أن، فهو من تسمية الله. أما مريم فسمتها أمها قالت: وإني سميتها مريم. أما يحيى فهو تسمية ربانية، ولذلك أول من سمي بيحيى هو يحيى ابن زكريا، كل من جاء بعده سمي له. طيب البيضاوي يقول: أي من جنسهم، فنادته الملائكة أي من جنسهم. ماذا يقصد؟ يقصد أنه لا يمكن عقلا أن يكون كل الملائكة قد نادوا زكريا، وهذا من تخصيص العقل لعام القرآن الكريم، موجود في القرآن الكريم عموم خصص بالعقل، وهذا المعنى معنى دقيق. ما أذكر من أول من حرره ونبه إليه الشافعي رحمه الله في الرسالة عندما تحدث عن العام في القرآن الكريم، وأنه ثلاثة أنواع: عام باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام مراد به الخصوص. العام الباقي على عمومه قليل في القرآن الكريم، مثل قوله سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير، هذا عام ليس فيه استثناء ولا خصوص. ومثل قوله سبحانه وتعالى مثلا، أمثلة كثيرة. العام مثل إيش؟ الحمد لله رب العالمين، أحسنت، رب العالمين، العالمين هنا الألف واللام تدل على العموم، وهكذا. وطبعا أدوات العموم أو الأدوات التي تدل على العموم مثل كل أو جميع أو الألف واللام التي تدل على الجنس وهكذا، والاستغراق. والعام المخصوص هو الذي يكون أول ما يكون عاما، يعني ينزل في القرآن الكريم عام ويفهم على أنه عام، ثم يرد مخصص له بعد ذلك إما في نفس السورة أو في موضع آخر، مثل على قوله سبحانه وتعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. حلو، خلاص، إذن كل المطلقات يدخلون في هذا الحكم: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم نزل بعد ذلك استثناءات تخصيص، فنزل قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تجي على ذوات الأحمال، هذا نوع خاص من المطلقات، صح؟ يستثنون من هذا الحكم اللي هو ثلاثة قروء. وش الحكم حقهم؟ قال الله سبحانه: وأولات الأحمال يضعن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا خرجوا من العموم. مثلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أيضا استثنيوا وصارت عدتهم بالوقت ثلاثة شهور. معناها أن ثلاثة قروء ليست زمنية، وإنما هي شيء آخر غير الزمني. فالشاهد أن هذا هو العموم المخصوص الذي ورد له مخصص لاحق. العام المراد به الخصوص هو لفظ عام، لفظه عام زي هذا، لكنه ليس مرادا به العموم أصلا، هو من يوم نزل وهو المراد به الخصوص، لكنه يعرف تخصيصه إما بالعقل إما بالسبب الخبر لأي سبب من الأسباب. فمثلا يضرب له مثل مشهور في سورة العمران أيضا سيأتي معنا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالشافعي يقول نحن نعلم بالعقل وبالنقل أنه لم يقل الناس كل هذا، على الأقل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مستثنون من هذا العموم لأنهم هم الذين قيل لهم، فهم لم يشاركوا في القول الذين قال لهم الناس، فعلمنا بالعقل أنهم بعض الناس، ثم علمنا بالخبر أنه شخص واحد جاء من جهة قريش وهو نعيم بن مسعود الثقفي، قيل مر على قريش وهم راجعين من غزوة أحد، فقالوا له قريش خذ يعني اذكر لمحمد أننا عددنا كثير وقوتنا ضاربة وأننا سنعود مرة ثانية نغزوه، خل الرعب يدخل في نفس محمد وأصحابه، وهو لم يكن على الإسلام في ذلك الوقت. فجاء فعلا لما رأى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال ويحكم لقد عدت لكم قريش ولها وعندها كذا وعندها كذا، يخوفهم بذلك. فهذا هو الناس الأولى الذين قال لهم الناس، إن الناس المقصود بها هذول المجموعة اللي من قريش. فإذا الناس لفظين، هي عامة، لفظ عام فعلا، الألف واللام عموم، لكنه عرف تخصيصه بالخبر وعرف تخصيصه بالعقل. كذلك هنا فنادته الملائكة وهو قائم في يصلي في المحراب، ليس كل الملائكة قالوا له ذلك، بل في بعض الروايات أنه جبريل فقط. فإذا فنادته الملائكة يعني جنس الملائكة، مثلا مثل إذا قالوا الواحد مثلا الآن والله طلبت منه الحكومة يخرج من بيته، صح؟ هو المقصود ما هو موظف واحد، أو مثلا إذا قالوا والله البلدية منعت من كذا، هو موظف جاي من البلدية، صح؟ وأحيانا يقال وزارة كذا منعت، وهو موظف في النهاية، فهو أسلوب عربي المقصود به جنس الجنس يعني. فقوله فنادته الملائكة يعني ناداه بعض الملائكة أو واحد من الملائكة وهو قائما يصلي. قال أي من جنسهم، كقولهم زيد يركب الخيل. وش معنى الكلام هذا؟ إذا قالوا والله فلان يركب الخيل، الخيل هنا كلمة عامة، صح؟ يعني هل هو يركب جميع الخيل؟ مستحيل، لكن يقصدون أنه يستطيع أن يركب الخيل لأنه جرب ركب خيل واحد منها والله. قال فإن المنادي كان جبريل وحده. طيب، وقرأ حمزة والكسائي فناداه بالإمالة والتذكير، وهو قائم يصلي في المحراب، أي قائما في الصلاة، يصلي صفة قائم أو خبر أو حال آخر أو حال من الضمير في قائم، لها أربعة إعرابات، وهو قائم يصلي، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. فبعضهم قال هي حال وهو وجيه، وبعضهم قال أنها صفة، وبعضهم أنه قال أنها حال أو خبر، وبعضهم قال أنها حال من الضمير في قائم، وهو قائم هو يصلي. وهذا طبعا تلخيص لكلام الزمخشري، الزمخشري هو الذي يطيل في الإعراب، والأصفهاني. طيب، أن الله يبشرك بيحيى، نادوه ماذا قالوا له في البشارة؟ أن الله يبشرك بيحيى. وفي قراءة نافع وابن عامر فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى، بكسر إن، إن الله يبشرك بيحيى. وكسرة إن متى تأتي مكسورة؟ إذا كانت بعد القول. دائما إذا وجدتم في القرآن أو في اللغة بصفة عامة، قال، لاحظوها في القرآن الكريم، يأتي القول ثم يأتي بعده إن مكسورة. ولذلك من الخطأ الشائع الآن أنك تجد كثير بعضهم يقول قلت له أنه مقصر، قلت له أنه كذا، خطأ. دائما همزة إن بعد القول أو ما في معنى القول مكسورة. قال إني عبد الله، وهكذا، قل إني، وهكذا. فإن دائما تأتي مكسورة بعد القول، هنا ما في قول، قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك. لماذا كسرنا همزة إن؟ ما في قول، قالوا صح ما في قول، بس فيه معنى القول، لأن النداء هو قول. فهذا يعني توجيه قراءة حمزة وابن عامر، أو عفوا قراءة نافع وابن عامر بالكسر. وقرأ حمزة والكسائي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى. يبشرك واضحة صح من البشارة، لكن إن الله يبشرك، وش معنى يبشرك يا سلمان وأنت متخصص في القراءات؟ أن الله يبشرك، يقال بشره يبشره. لا، وش معنى يبشرك؟ طيب يعني يبشرك بخبر سار صح، لأن البشارة تكون دائما بالخبر السار. طيب كيف توجهون قوله فبشرهم بعذاب أليم؟ تهكم صح، حلو، لأن البشارة سميت بشارة لأنه يظهر أثرها على بشرة الإنسان على وجهه، فيظهر على وجهه البشر، ولذلك يسمون الابتسامة وانشراح الوجه مستبشر. ولذلك قال الله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، يعني مبسوط واضح السرور في وجهه. لذلك يقول طفح السرور علي حتى أنه، لأنه واضح. فهنا يبشرك بشارة تسرك، يبشرك نفس المعنى، ولكن عند قبائل كنانة في تهامة يقولون بدل يبشرك يبشرك، يقال بشرت فلان بولد أو بشرته بكذا، يعني بشرته. فهي اختلاف في لغات القبائل، يعني نفس المعنى، إن الله يبشرك يعني يبلغك بما يسرك ويدخل السرور عليك. طيب قال البيضاوي ويحيى اسم أعجمي وإن جعل عربيا فمنع صرفه للتعريف ووزن الفعل. يحيى في خلاف، اسم يحيى هل هو أعجمي ولا عربي؟ القول الأول أنه أعجمي، وهذا هو الراجح، وأنه اسم أعجمي بالعبرانية، ولكنه وافق معناه معنى العربية. ولذلك بعضهم يرى أن يحيى سمي يحيى من الحياة، ولذلك يقال يحياوي ويشتق منه وينسب إليه، هذا هو القول الثاني. لكن القول الصحيح والراجح أنه اسم أعجمي غير مصروف، ممنوع من الصرف بسبب العجمة والعلمية. ولذلك قال هنا ويحيى اسم أعجمي، وقدم هذا القول، قال وإن جعل عربيا فمنع صرفه للتعريف ووزن الفعل، لأن الممنوع من الصرف إما يمنع من الصرف لعلة أو لعلتين صح، فهذا مما منع من الصرف لعلتين، إما أن تكون العجمة، كونه للعلمية والعجمة، يكون علم ويكون أعجمي فيمنع من الصرف، واستثني ما كان ساكن الوسط مثل نوح وهود وإما أن يكون منع إذا كان عربي فهو ممنوع من الصرف لأنه على وزن الفعل وهو اسم، والعرب تسمي باسم وزن الفعل مثل يزيد ومثل يعمر ومثل يعفر ومثل ينبع ومثل يحيى، إذا قلنا أنه طبعا عربي. أي نعم، إذا قلنا أنه عربي، ولكن الصحيح أنه ليس عربيا. إذا قلنا أنه أعجمي فالعرب ليس من الحياة، ليس من الحياة. والله ما أدري له معنى عندهم، أظنه ذكر هنا أنه مشتق من إيشع أظن وكذا، سيأتي. المهم أنه هذان القولان الموجودان في كتب التفسير وفي كتب اللغة وفي كتب التي تحدثت عن الأعجمي في القرآن الكريم، يذكرون يحيى من ضمن الألفاظ الأعجمية أو الأسماء الأعجمية، لأن وجود الأسماء الأعجمية في القرآن الكريم بالاتفاق موجودة، ولكن الذي وقع فيه الخلاف غير الأعلام المفردات الأخرى، أما الأسماء بدون أيوة، يعني مثل قوله سندس، مثل قوله مشكاه، مثل هذه هي اللي فيها الخلاف، أما الأسماء فبالاتفاق أنه يوجد أسماء أعجمية في القرآن الكريم، وهذا ليس فيه بأس، يعني وهذا شيء طبيعي. قال مصدقا بكلمة من الله، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ما شاء الله، يعني بشائر متتالية في اللحظة، وكلها بسبب الدعاء. بشره الله بولادة رجل ابن وسماه يحيى، وبشره بأنه سيكون عابدا منقطعا للعبادة، وبأنه سيكون سيدا في قومه، وبأنه سيكون نبيا من الصالحين. وإيش باقي تبغى أكثر من كذا؟ هذه نعم عظيمة، وهذا شرف اختص الله به آل عمران، اختص الله به آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا ينافسهم فيه أحد من العالمين هذه الأسرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في القرآن الكريم: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم وإني فضلتكم على العالمين، هذا تفضيل عظيم. لكن نحن أحيانا عندما نقرأ هذه الآيات نتذكر اليهود ومصائب اليهود وتحريف اليهود، فلا ينصرف ذهن القارئ إلا إلى أسوأ ذرية إبراهيم، في حين أن ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين يقتدى بهم هم الأنبياء، هؤلاء الذين هم صفوة الخلق، عيسى ووالدة عيسى وإلى يعني هذه الذرية المباركة. قال: ومصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى عليه السلام، سمي بذلك لأنه وجد بأمره تعالى، وهو يعني يقصد أنه أن يحيى سيكون مصدقا لعيسى ابن خالته، وسيكون عضيدا له في دعوته إلى آخره، دون أب. قال: فشابه البدعيات التي هي عالم الأمر. وعيسى عليه الصلاة والسلام سمي في القرآن الكريم كلمة الله، وسوف تأتي أنه كلمة الله وروح منه كذا. قال: دون أب، فشابه البدعيات التي هي عالم الأمر، أو بكتاب الله سمي كلمة، كما قيل كلمة الحويدرة لقصيدته. ماذا يقصد البيضاوي؟ لما سمي عيسى بن مريم كلمة الله، لماذا سمي كلمة الله؟ قيل: إما لأنه خلقه الله سبحانه وتعالى بكلمة فقال له كن فكان فسمي كلمة الله، هذا التوجيه الأول، لأنه وجد بأمره تعالى دون أب. فشابه البدعيات، البدعيات ماذا يقصد بها البيضاوي؟ يقصد الأشياء التي خلقها الله خلقا ابتدائيا دون مثال سابق، وهذا معنى البدعة في اللغة. فبعضهم قد يقرأ الكلام هذا يظن أن المقصود به البدعة الاصطلاحية، لا، البدعة في اللغة. فشابه عيسى بن مريم في خلقه الأشياء المخلوقة دون مثال سابق، وإنما يقول الله لها كن فتكون. أو بكتاب الله سمي كلمة، كما قيل كلمة الحويدرة لقصيدته، يعني أنه مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بكتاب الله. وسمي الكتاب كلمة كما تسمي العرب القصيدة الطويلة كلمة. قال: كما قيل كلمة الحويدرة لقصيدته. والحويدرة هو شاعر جاهلي مغمور، ليس مشهورا حقيقة، مع أنه شاعر مبدع وله قصيدة مشهورة عينية أنصحكم تراجعونها. هذه هي القصيدة التي أشار إليها الحويدرة، أذكر معناها، يقول فيها: بكرت سمية غدوة فتمتعي، هذا أول بيت فيها، بكرت سمية غدوة فتمتعي. هيا روحوا شوفوها، تجدون أنها من مختارات الأصمعي ومن مختارات المفضل الضبي، وإن لم أكن واهم أنه أيضا ذكرها أبو تمام في الحماسة، وموجودة في يعني عدد من كتب المختارات، وربما تدرس أيضا في كليات اللغة العربية. قصيدة عينية جميلة جدا، فيها معاني وفيها لغة وفيها جزالة، وشرحت وحقق ديوان الحادرة الحويدرة، هم سميها الحويدرة، وإن كان يسمى في كتب الأدب الحادرة، الحادرة أو الحويدرة، حقق ديوانه الدكتور ناصر الدين الأسد رحمه الله، فراجعوها. قال: وسيدا يسود قومه ويفوقهم، وكان فائقا للناس كلهم، في أنه ما هم بمعصية قط يحيى، وحصورا أي مبالغا في حفس النفس عن الشهوات والملاهي، هذا معنى الحصور. صريح يا ولدي، خلاص الله يكرمك بالجنة. روي أنه في صباه مر بصبيان فدعوه إلى اللعب، فقال: ما للعب خلقت، وهو طفل صغير يعني ما هو مثل يتكلم يحيى عليه الصلاة والسلام، ونبيا من الصالحين ناشئا منهم أو كائنا من عداد من لم يأتي كبيرة ولا صغيرة. إذن هذه كما تلاحظون البشارة بيحيى عليه الصلاة والسلام لمريم، عفوا لزكريا، قبل ولادة مريم، عفوا قبل ولادة عيسى. فيحيى أكبر من عيسى، مع أنه يعني بينهم قرابة. نحن قلنا أن زكريا زوجته هي خالة مريم مباشرة، أخت حنة، مباشرة يعني. فعيسى يصبح بهذا ابن ماذا؟ طبعا هم يقولون في كتب التفسير أنه ابن خالة يحيى، لكن هو في الحقيقة ابن خالة مريم، يحيى ابن خالة مريم، وعيسى ابن بنت خالة يحيى. أي نعم، لكن يعني تعرفون كما يقولون هذا عمي وهو ابن العم وكذا. طيب، قال ربي أن يكون لي غلام. مفاجأة الآن، زكريا عليه الصلاة والسلام هو اللي يدعو، فلما تأتيه البشارة يستغرب استغرابا بشريا عاديا يعني. أيوة تفضل يا أحمد. قال رحمه الله: قال ربي أن يكون لي غلام، استبعادا من حيث العادة، أو استعظاما أو تعجيبا أو استفهاما عن كيفية حدوثه، وقد بلغني الكبر، أدركني كبر السن وأثر في، وكان له 99 ولمرأته 98 سنة، وامرأتي عاقر لا تلد من العقر وهو القطع، لأنها ذات عقر من الأولاد. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، أي يفعل ما يشاء من العجائب مثل ذلك الفعل، وهو إنشاء الولد من شيخ فان وعجوز عاقر، أو كما أنت عليه وزوجك من الكبر والعقر يفعل ما يشاء من خلق الولد، أو كذلك الله مبتدأ وخبر، أي الله على مثل هذه الصفة. ويفعل ما يشاء بيان له، أو كذلك خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر كذلك، والله يفعل ما يشاء بيان له. زكريا عليه الصلاة والسلام لما جاءته هذه البشارة ما تحمل من الفرح والسعادة، قال: ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. فالناس دائما يسأل هذا السؤال: كيف يدعو ثم يستغرب؟ صح؟ وهذا الاستغراب البشري الطبيعي العادي الذي يؤكد حقيقة، والتي يقولون فيها دائما أنه ليس الخبر كالمعاينة. صح؟ ليس الخبر كالمعاينة. وهذا الذي دعا إبراهيم عليه السلام أن يسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموت. قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فهذا يحقق يعني الإنسان بطبيعة الإنسان سبحان الله، يعني إذا رأى الشيء غير أنه إذا سمع به أو قرأ عنه، فليس الخبر كالمعاني. فزكريا لما جاءته هذه البشائر المتتالية يعني قال: كيف يعني يأتيني الولد وأنا في هذه السن وامرأتي في هذه السن، يعني الظروف لا تسمح. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. ولذلك شفت الدعاء كيف يعني يكسر نواميس الكون ويغير الحياة تماما. فيعني المسألة ليست طبية، الطبيب يعجز عن هذا. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن، وإن كانت بس خفيفة، إلى أن الطب كان يعني إلى حد ما متقدما في زمنهم، فهو يعرف أن زوجته عاقر وأن كبير السن لا يولد له غالبا، ويعني هذه كلها معطيات لعدم الإنجاب، فكيف يكون الإنجاب؟ ولذلك قال البيضاوي: قال ربي أن يكون لي غلام. أن هنا يعني كيف، على وجه الاستغراب والاستبعاد، كما قبل شوية قال لما دخل على مريم: أن لك هذا، من وين يعني غريبة. فكذلك هنا قال: أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. هذه كلها معطيات لا تؤدي إلى النتيجة التي سمعتها أن يكون لي ولد. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. من هو الذي قال له ذلك؟ شفتوا كيف فهم الأسلوب القرآني يا شباب؟ قبل شوية قال الله: فنادته الملائكة، صح؟ وجاء بصيغة الجمع التي تدل على الملائكة، ثم هنا في أثناء الحوار اكتشفنا أنه واحد، قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. الملك الذي جاءه بالبشارة قال له هذا الرد، فدل على أن المقصود من الملائكة واحد. لاحظتوا؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. وهذا حتى في التحليل اللغوي للنصوص الشرعية أو للنصوص العربية بصفة عامة مهم جدا أنك تدرك من خلال السياق المقصود. أضرب لكم مثال: مثلا أبو الطيب المتنبي الشاعر العباسي المعروف له قصيدة مشهورة يقول فيها: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. هو يخاطب إيش؟ يخاطب واحد صح؟ يقول لا خيل عندك، يخاطب شخص أمامه، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. وما شكرت لأن المال فرحني، سيان عندي إكثار وإقلال، لكن رأيت قبيحا أن يجاد لنا وأننا بقضاء الحق بخال. ماذا يعني الكلام هذا؟ يعني أنه يخاطب نفسه أصلا من أول القصيدة، فهو يقول لا خيل عندي أهديها ولا ماله، على الأقل أتكلم بكلام كويس، ما دام ما عندك فلوس فأخل لسانك كويس. فهو يقول لا خيل عندك تهديها ولا ماله، يقصد نفسه. طيب لماذا يخاطبها بصيغة المخاطب؟ قالوا هذا أسلوب في العربية يسمى أسلوب إيش؟ التجريد. أحسن، التجريد هو أنك يا علي تشخص شخص أمامك وتخاطبه وأنت تقصد نفسك، يعني كأنك تخاطب شخص، فيقول لا خيل عندك تهديها، ثم في البيت الثاني يقول وما شكرت لأن المال فرحني. فإذن هو يتكلم عن نفسه، وهذا تكلم عنها ابن الأثير في كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر بكلام في غاية الجمال على هذه القصيدة. فكذلك هنا فنادته الملائكة في الآية اللي قبلها، قالوا هذا يقصد بعض الملائكة، وفي الروايات أنه جبريل. ثم هنا قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، رد عليه الملك أو الملك الذي بشره. طيب، وقد بلغني الكبر أي أدركني السن وأثر فيه، وكان له 99 ولمرأته 98 سنة. شوفوا مثل التحديدات هذه نحن نأخذها من الروايات الإسرائيلية، شفتوا؟ ولذلك أنا نبهت في أكثر من موضع إلى أننا نحن نستخدم الإسرائيليات في التفسير في مثل هذه المواضع. لو ما تدرون كم عمر زكريا ولا زوجته ما في مشكلة صح؟ لن يتأثر المعنى ولا شيء، لكنك تجد في الرواية الإسرائيلية أنه كان عمره 99 سنة، فنضيفها في كتب التفسير تضيف للمعنى تفصيلا أكثر بس. لكن في بعض الروايات الإسرائيلية كذب وإساءة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه تستبعد ولا كرامة. أما هذا النوع من الإسرائيليات فليس في الاستفادة منه في تفسير القرآن الكريم حرج، وكان يحصل على ذلك عبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة. لماذا؟ لأنهم عندما يقرؤون في هذه القصص، مثل هذه القصص مثلا في سورة الأنعام، في سورة آل عمران وغيرها البقرة، نقرأ قصص كثيرة لبني إسرائيل، كثير منها يأتي مختصرا جدا. فلما أسلم بعض علماء أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام في المدينة، أو كعب الأحبار بعد ذلك من التابعين، أو وهب بن منبه، وهم علماء، كانوا علماء مراجع علمية في اليهودية، فلما أسلموا وقرأوا هذه القصص تلقائيا بدأوا يتحدثون مع الصحابة ومع التابعين عن هذه القصص الموجودة في التوراة، وأنها تفاصيل هذه القصة كذا وكذا، وربما يسألهم عبد الله بن عباس ماذا تجد عندك في هذه القصة، في قوله سبحانه وتعالى مثلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، وش القرية وش القصة وش كذا وش كذا وش كذا، هذه التفاصيل موجودة عندهم في الإسرائيليات، فالاستفادة منها في مثل هذا لا حرج فيه أبدا، وإنما الحرج هو في الإرادة الروايات المكذوبة التي تسيء الأنبياء وتسيء إلى يعني هؤلاء. نعم، عام أريد به الخصوص، أحسنت. الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، كما قلت لكم أن العام يكون عاما فعلا في البداية ثم يأتي تخصيصه بعد ذلك بآيات مستقلة، فبقي فترة له حكم العام، لكن العام المراد به الخصوص ما كان عاما أبدا من أول نزوله وهو خاص، هذا الفرق بينه، وهو فرق دقيق ومهم. طيب، قال وامرأتي عاقر أي لا تلد إلى آخره من العقر، وهو القطع لأنها ذات عقر من الأولاد، قال كذلك الله يفعل ما يشاء أي يفعل ما يشاء من العجائب مثل ذلك الفعل، وهو إنشاء الولد من شيخ فان وعجوز عاقر أو كما أنت عليه وزوجك إلى آخره. طيب، قال رب اجعل لي آية، تفضل. لاحظوا عيسى زكريا عليه الصلاة والسلام وهو نبي، وهو من أعرف الناس بالله وبقدرته وأنه على كل شيء قدير، ولكن أحب أن يكون هناك علامات، أحب أن يطمئن، والله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على ذلك، صح؟ ما قال يعني أنت لم تؤمن، أنت لا تصدقني، صح؟ لا، وإنما طبيعة البشر يريد. ولذلك يستدل العلماء في مثل هذه الآيات يقولون أنه لا مانع أن يطلب المرء ما يزيد به يقينه ويزيد به إيمانه، مثل اللي يدرسون مثلا في صناعة المحاور، يبحثون عن الأدلة، يبحثون عن اليقينيات، ما في مشكلة، كل ما من شأنه أن يزيد من إيمانك ومن يقينك ومن قناعتك ابحث عنه، ما ليس هناك حرج. ولذلك إبراهيم وهو سيدنا جميعا وهو أبو هؤلاء الأنبياء جميعا سأل مثل هذه الأسئلة، قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومعناها يا شباب، معناها أن طمأنينة القلب مرحلة فوق الإيمان، مرحلة متقدمة من الإيمان والثقة التامة. طيب، نعم، قال رب اجعل لي آية، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: قال رب اجعل لي آية، علامة أعرف بها الحبل لأستقبله بالبشاشة والشكر وتزيح مشقة الانتظار. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام، أي لا تقدر على تكليم الناس 3، وإنما حبس لسانه عن مكالمتهم خاصة ليخلص المدة لذكر الله تعالى وشكره قضاء لحق النعمة، وكأنه قال: آيتك أن يحبس لسانك إلا عن الشكر. وأحسن الجواب ما اشتق من السؤال، إلا رمز إشارة بنحو يد أو رأس، وأصله التحرك، ومنه الراموز للبحر، والاستثناء منقطع وقيل متصل، والمراد بالكلام ما دل على الضمير، وقرئ رمز بفتحتين رمز، وقرئ رمز بفتحتين كخدم وجمع رامز، ورمز كرسل جمع رموز، على أنه حال منه، ومن الناس بمعنى مترامزين كقوله: ما استطعت أن أضبط البيت يا شيخ. هذا عنترة الشاعر يقول: متى ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطار. يعني يقول لك إنسان جبان، يعني إذا قابلتني ما تستطيع أنك تجابهني، تخاف على طول. طبعا الشاهد فيها: متى ما تلقني فردين، يعني متى ما تلقني أنا وإياك بس وحدنا، فمتى ما تلقني أنا وأنت فردين، لكنه قال متى ما تلقني فردين، والمقصود متى تلقني فردا وأنت فرد. أيوة، يعني هذا قول عنترة. المهم كمل: واذكر ربك كثيرا في أيام الحبسة، وهو مؤكد لما قبله مبين للغرض منه، وتقييد الأمر بالكثرة يدل على أنه لا يفيد التكرار. وسبح بالعشي من الزوال إلى الغروب، وقيل من العصر أو الغروب إلى ذهاب صدر الليل، والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى، وقرئ بفتح الهمزة جمع بكر كسحر وأسحار. أحسنت. لاحظوا يا أخواني الآن فرحة زكريا عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة، مع أنه كبير في السن، يعني عمره 97 سنة، يعني وش باقي يستفيد من الولد الصغير هذا، لكن سبحان الله فرحة الآباء بالأولاد. طيب، لاحظوا أن زكريا عليه الصلاة والسلام عندما بشرته الملائكة أو بشره جبريل عليه الصلاة والسلام فرح بهذه البشارة، ولم يكتفي بهذا بل طلب على ذلك دليلا، قال: أريد علامة أعرف بها أن زوجتي حامل، متى كيف؟ قال: آيتك من أنك ما عاد تقدر تتكلم، آيتك أن ينحبس لسانك عن الكلام مع الناس، تحاول تتكلم ما تقدر، إذا وقعت لك هذه الآية فاعلم أن زوجتك حامل، انتظر ولادة هذا الابن يحيى الذي سماه الله له قبل أن يولد. فيعني شوفوا هذا المشهد العجيب الذي أول شيء يشير إلى هذا الفرحة من زكريا عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني إلى أثر الدعاء وأهمية الدعاء والذكر، وهو نبي يعني والأنبياء هم مظنة استجابة للمعجزات, وبالرغم من ذلك كانوا يلحون ويكثرون من الدعاء لله سبحانه وتعالى. فما بالك بنحن الناس العاديين الذين ينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء ويتضرع حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى له. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعواتهم مستجابة. ولذلك لما جاء أظنه, لا أعلم هل هو أبو هريرة أو غيره, أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على دوس, فقال يا رسول الله ادعو على دوس, فقد يعني أبوا, فقال الصحابة الذين حولهم هلكت دوس, بيدعي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويهلكون. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وفعلا فدعاء الأنبياء مستجاب. قال الله سبحانه وتعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا, من غير علة طبعا, أنه سينحبس لسانك عن الكلام مع الناس ثلاثة أيام ولا تستطيع أن تتكلم مع الناس إلا بالإشارة بس رمزا. قال أي لا تقدر على تكليم الناس ثلاثا, وإنما حبس لسانه عن مكالمتهم خاصة ليخلص المدة أو ليخلص المدة لذكر الله تعالى وشكره قضاء لحق النعم. ثلاثة أيام إجازة يتفرغ فيها يذكر ويستغفر ويدعو الله سبحانه وتعالى. وكأنه قال آيتك أن يحبس لسانك إلا عن الشكر, وأحسن الجواب ما اشتق من السؤال. هو الآن يقول وش الآية؟ قال الآية أنك ما تتكلم. طيب إلا رمزا, في حاجة في الاستثناء في اللغة العربية يسمونها الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. فمثلا أقول الآن نحن في المسجد الآن عددنا مثلا 50 أو 100, فنقول خرج الطلاب إلا ماجدا, ماجد واحد من الطلاب صح؟ إذن هذا استثناء متصل, متصل لأن المستثنى جزء من المستثنى منه من نفس الجنس. خرج الطلاب إلا عليا, خرج الطلاب إلا محمدا, إلا وهكذا, هذا الاستثناء المتصل. الاستثناء المنقطع أن تقول خرج الطلاب إلا سارية المسجد. سارية المسجد هل هي واحدة من الطلاب؟ لا. إذن وش يسمون هذا؟ يسمونها الاستثناء المنقطع, عندما يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ويستشهدون في كتب النحو, من يوم أعرف كتب النحو إلى اليوم يستشهدون بشاهد واحد, يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. فيقولون في بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. اليعافير يعني الحمير الوحش, والعيس اللي هي الإبل, فهذه ليست من الأنيسية, من الوحشيات, فاستثناها, فقالوا هذا استثناء منقطع لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. واضح القاعدة هذه؟ حلو. فالآن قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا, هل الرمز كلام؟ إذا كان كلاما فهو استثناء متصل, إذا كان ليس من الكلام فهو استثناء منقطع. بس هذا هو الكلام الذي يريد أن يقوله البيضاوي في هذا الكلام. الثمرة بينهما أن كذا, هذه الثمرة أن المستثنى إذا كان من جنس المتصل, من جنس المستثنى منه, فهو استثناء متصل وله أحكامه. أما الاستثناء المنقطع فهو بمعنى لكن, بمعنى لكن في اللغة العربية. أيوة, فهو يختلف في المعنى ويختلف في الإعراب, يعني يختلف طبعا في الأسلوب, وأيضا نعم أيوة أحسنت, وأيضا هو تصحيح للمعنى الذهني, هل هذا من جنس المستثنى منه ولا ما هو من جنس المستثنى منه. وأيضا له معاني, مثلا له يعني له إيه, له دلالات. طيب قال هنا إلا رمزا إشارة بنحو يد أو رأس, وأصله التحرك, ومنه الراموز للبحر. والاستثناء منقطع, شوفوا هو يرى أن الاستثناء منقطع, وقيل متصل, والمراد بالكلام ما دل على الضمير. لأنك إذا قلت أن الرمز الآن هل هو الرمز كلام أو ليس بكلام, تيجي تشوف وش هو الكلام أصلا, الكلام عند النحويين وش هو الكلام؟ قالوا كلامنا لفظ مفيد كاستقم، صح؟ أن كل ما أفاد فهو كلام عند النحويين، صح؟ فهل الرمز يفيد؟ أيوة أحيانا يفيد. فإذا كان يفيد هل نعتبره من الكلام أو ليس من الكلام؟ مثال ذلك، نسيت من هو من الصحابة، أظنه سعد بن عبادة أو سعد بن ما هو سعد بن معاذ، واحد ثاني من الأنصار كان حليفا لليهود، أظنه بني قريظة أو كذا، فاستشاروه أيوة، قالوا له يعني وش رأيك الرسول صلى الله عليه وسلم وش بيسوي فينا، وحليف لهم هو وما وده أنه يتكلم، فقال بس يعني هو ما تكلم معهم بس قال لهم أيوة، قال لهم سيذبحونا سيذبحكم، فاعتبرت هذه هو نفسه مباشرة لما سوى الحركة هذه شعر بأنه خان الله ورسوله وأنه ما كان ينبغي له أن يقول ذلك. فالشاهد أنك شوف يعني بس الإشارة وخلاص فهموا كل شيء، فالإشارة قد تكون كلاما مفهما، وهذا يؤيد أن تكون أن يكون شو اسمه استثناء متصل. طيب، وقيل إلى آخره. ثم فرق هو بين الرمز إلا رمزا أو رمزا، وأن الرمز يقصد به الحال التي هم عليها مترامزين، والرمز حتى نحن في لغتنا اليوم هو الرمز هو الإشارة، صح؟ إما الرمز أن يكون بالإشارة أو أن يكون بالكتابة، صح ولا لا؟ الكتابة التي نكتبها الآن كلها رموز، فنون هذه رمز، صح ولا لا؟ حتى الألف، ألف كلمة ألف، هل نكتب نحن ألف؟ نكتب بس الألف، فالألف هذا رمز لكلمة ألف، والباء رمز لكلمة الباء، وهكذا الكتابة كلها رموز. لكن أحيانا توغل الكتابة في الرمزية حتى ما يفهمها إلا الاثنين فقط، ثم توغل حتى في التشفير حتى تصبح الشفرات الموجودة الآن الشفرات المعقدة التي لا يفهمها إلا يعني ناس خاصين جدا، خاصة في الحروب وفي غيرها، فكل هذه رموز يعني تدل على معاني يفهمها الناس وإلا ما لها معنى. لذلك حتى الكتابات الموجودة على الجدران من النقوش الجاهلية وغيرها كلها رموز، وبعضهم يقول هذه رموز ليس لها معنى، غير صحيح، بل هي رموز لها معنى ومعاني أحيانا عميقة تقرأ ويعني يفهم منها أشياء كثيرة. ما أجمل أيها الإخوة أن يتأمل الواحد منا في معاني الأذان، كلمات الأذان لها معاني عظيمة وعميقة. وأيضا لو نراجع قصة مشروعية الأذان، كيف أنه رؤيا رآها أبو محذورة وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يؤذن بهذا الأذان، وقارنوا بينه وبين كيفية دعوة النصارى لصلواتهم بالنواقيس وغيره. نعود أيها الإخوة إلى هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. وكأنه توجيه لزكريا عليه الصلاة والسلام أن يتفرغ هذه الثلاثة أيام لذكر الله سبحانه وتعالى والشكر في جميع الأوقات على هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها عليه. طيب، ألم ينعم عليه قبل ذلك بنعمة النبوة وهي أعظم من نعمة الولد؟ ولكن أيضا لاحظوا هنا في شكره على هذه النعمة وهي نعمة الولد كيف أمره أن ينقطع للذكر والدعاء وفي أوقات مختلفة، ولذلك قال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أول شيء تفرغ منقطع عن الناس، الأمر الثاني أنه أمره بأن يكثر من ذكر الله كثيرا وأن يسبح بالعشي والإبكار، فكأنه استوعب تقريبا أكثر أوقات اليوم بالانقطاع للعبادة والذكر والشكر. من يفعل ذلك منا يا شباب اليوم؟ إذا أنعم الله عليه بنعمة أن يكثر وينقطع في مكان العبادة، يكثر من الدعاء والصلاة والذكر والشكر، وكم ينعم الله علينا من النعم العظيمة في الصحة وفي العافية وفي الأولاد وغيرها، وربما يكتفي الواحد منا بكلمة الحمد لله والشكر لله مرة يعني على السريع وتنتهي المشكلة وتنتهي القضية بالنسبة له، في حين أن قدوتنا زكريا عليه الصلاة والسلام انظر كيف وجهه الله سبحانه وتعالى إلى الانقطاع والإكثار وذكر الله كثيرا، وهو محل قدوة في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الذكر وكان كثير الشكر وكان كثير الدعاء وكثير الانقطاع وكثير قيام الليل. وعائشة رضي الله عنها استغربت قالت يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيعني كل العبادة التي كان يصنعها شكر على هذه النعم العظيمة. طيب البيضاوي هنا احتج بقول عنترة على دلالة معنى رمزا، قال أن رمزا جمع مثل خدم، خدم جمع خادم صح، ورمز جمع رامز، ثم استشهد بقول عنترة بمعنى مترامزين، يعني تكلم الناس، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي إلا مترامزين فيما بينكم إلا رمزا. فيعني احتج بهذا الشاهد على هذه الدلالة على أنها تأتي رمزا هنا حالا، متى ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطر. طيب واذكر ربك كثيرا في أيام الحبسة، يعني في هذه الثلاثة الأيام، وهو مؤكد لما قبله مبين للغرض منه. ما هو الغرض من هذا الانقطاع في اللسان وفي القدرة على الكلام؟ الغرض أنك تنقطع للذكر، وكأنه والله أعلم عذر لك أمام الناس أنك تعبان ولا لا تستطيع أن تتكلم معه. وكأن زكريا عليه الصلاة والسلام كان كثير المخالطة للناس والناس لا ينقطعون عنه. طيب قال وسبح بالعشي والإبكار، العشي من الزوال إلى الغروب، وهو دلالة العشي حتى اليوم صح ولا لا؟ العشي هو من بعد الزوال إلى الغروب، هذا هو العشي، بكرة وعشية، وقيل من العصر أو الغروب إلى ذهاب صدر الليل، والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى، وقرئ بفتح الهمزة جمع بكر، يعني وسبح بالعشي والأبكار والإبكار، وقرئت والإبكار والأبكار جمع بكر. طيب نأخذ بس الأسئلة هذه قبل أن نكمل شوية، نكمل هنا. الأخ حسن يقول في مولد عيسى عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن ولادته في الشتاء كما يزعمون النصارى؟ نعم ممكن، أي هذا هو، لأن يمكن أن يكون نزول الرطب في الشجرة وهي جافة معجزة صح؟ نعم. نحن نرد على من يقول أنهم أن مريم ولدت عيسى في الصيف والنصارى يحتفلون بمولده في الشتاء، وهذا خطأ عند النصارى، فنقول له الخطأ عندك أنت، لأنها ممكن أن تكون ولدت في الشتاء فعلا وكان إثمار الرطب معجزة وإكرام لها، كما أنه أكرمها من قبل ذلك بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وأكرمها من قبل ذلك بحملها بعيسى من غير أب، معجزة أيضا. يقول العرب إذا أعطى الله لأحد ولدا بما رزقك الله، إذن هل يمكن أن يكون الرزق الذي رأى زكريا عند مريم هو عيسى؟ فبسبب هذا هنالك دعا ربه. لم أجد أحد من المفسرين قال هذا القول، وإنما كلهم يقولون أنه يقصد أنهم كان يرى عندها الفاكهة فاكهة الشتاء في الصيف، ولم تقع قصة حمل مريم بعيسى إلا بعد ذلك بفترة طويلة، فكلهم يقولون أن عيسى أصغر من يحيى. نعم. يقول الشيخ ماجد ذكر مؤلف كتاب إعجاز القرآن في أعجمي القرآن اللي هو الدكتور عبد الرؤوف أبو سعد عنه اسم يحيى عليه السلام مالي، قال اسم عربي ليس فيه شبهة عجمة، جاء بصورة مضارع المفرد الغائب المراد منه اسم الفاعل كما جاءت يثرب ويزيد فهو اليحيي حياء، ثم قال القمان القرآن المعجز جاء بالاسم يحيى على الترجمة لمعنى الحصور الذي فيه يوحنا بالإمالة. طبعا هذا اجتهاد من الدكتور يحيى عبد الرؤوف، وطبعا هناك عدد من اللغويين ومن المفسرين قالوا أن يحيى عربي، فهو ليس يعني أول من قال أنه عربي فعلا، لكن أكثر من يرجحون، أكثر من رأيتهم يرجحون، يرجحون أنه أعجمي. الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره ذكر في مقدمة من المقدمات كلام في غاية الأهمية عن الأعجمي في القرآن الكريم، وقال باب فيما وافقت فيه لغة العرب لغة غيرهم، فيرى أن هذه المفردات التي يسميها بعضهم أعجمية ليست كذلك، وإنما وافقت العربية فيها الأعجمية، فهذا رأي الطبري طبعا، وهو رأي يعني منهم من يوافقه ومنهم من يرده. الجواليقي في كتابه المعرب ذكر يحيى من ضمن الأعجمي واستدل له، وذكر أنه قيل أيضا أنه عربي. الدكتور فاء عبد الرحيم في كتابه المعرب للجواليقي، وهذا كتاب ثمين جدا بالمناسبة، الدكتور فاء عبد الرحيم هو صديق لنا، هو مدير يعني موظف يعمل باحث في مجمع الملك فهد، لكنه ما شاء الله يعني يتقن تقريبا 13 لغة أو 12 لغة، منها الفارسية والأردية والعبرية القديمة. فله كتاب كتبه حاشية على كتاب المعرب للجواليقي. الجواليقي وش سوى في كتاب المعرب؟ جاء بالكلمات التي في العربية التي أصلها أعجمي وعربت، فيقول هذه أصلها كذا بالفارسية، هذه أصلها كذا بالعبرية، هذه أصلها كذا باللغات. طيب نحن نريد واحد يعرف هذه اللغات حتى نتحقق منه. الدكتور فاء عبد الرحيم صنع هذا الصنيع، فجاء وقال الذي قال عنه أنه فارسي قال صحيح فعلا، نحن في الفارسية نقول لها كذا وتكتب كذا وتنطق كذا وهي بنفس المعنى. في بعض المواضع يقول هذا غير صحيح، عندما ينسبها للعبرانية فيقول هذا غير صحيح، بل هي بالعبرانية تدل على كذا وإلى. فهو يعني تحقيق من هذا الباب لكتاب المعرب، وشرح له من هذا الباب ومفيد جدا. وله كتاب أيضا عن الأعلام الأعجمية في القرآن الكريم الدكتور فاء عبد الرحيم، طبعتها دار القلم، كتب الدكتور فاء عبد الرحيم مهمة في هذا الموضوع. فالرأي الذي ذكره عبد الرؤوف أبو سعد، عبد الرؤوف أبو سعد له كتاب اسمه أعجمي القرآن مفسرا بالقرآن، فيرى أن الأسماء الأعجمية اللي وردت في القرآن الكريم مثل عيسى مثل يعقوب مثل أنها وردت في القرآن الكريم معانيها. فمثلا ذكر رحمة عبدك ربك عبده زكريا، يقول أن زكريا من الرحمة، وأنها وردت في السياق الرحمة، فهذا تفسير للمعنى، ويعني قاس ذلك على كل الأسماء، ومنها كلمة ومنها اسم يحيى، فيقول أن يحيى مأخوذ من الحياء. أيوة، والله وصفه بأنه حصور، وحصور يعني منقطع للعبادة، لا يشتغل بالزواج ولا بغيره. فهذا هو معنى يحيى، كأنه يحيى يعني من الانقطاع للعبادة، ويعني الانقطاع عن غيرها. فيعني على كل حال هذا رأي، طبعا كتابه هذا كتاب ثمين جدا، فيه يعني اجتهادات في غاية الأهمية، قدم له الدكتور محمود الطناحي مقدمة جميلة. أي نعم، لكن أيضا لا يوافق على كل ما قال. أي نعم، لأن هناك يعني أحيانا بعض النظريات تستهوي الباحث لأنها تنطبق على 50% من المفردات، فيأتي في 50 الباقية يتكلف ويتعسف في توجيهها حتى توافق النظرية، وهذا شيء طبيعي في النظريات كلها العلمية بصفة عامة. لكن النظريات التي تطرح دائما في علم اللسانيات أو في علم اللغات أو كذا يعني محفوفة بالغموض الشديد، فالجزم بها يعني قد يكون في مجازفة. طيب كمل يا شيخ أحمد، باقي عندنا 5 دقائق نستفيد منها في آية، وإذ قالت الملائكة يا مريم. الآن انتقل الحديث يا شباب من الحديث مع زكريا والبشارة له بيحيى، سينتقل الحديث يرجع لمريم الآن، وتبدأ قصة مريم مع ابنها عيسى طويلة جدا. ولذلك نحن في سورة آل عمران هنا قلنا أنها فيها توحيد، الإشارة للتوحيد والرد على النصارى. أول رد على النصارى من اسم السورة، لأنهم هم يدعون أن عيسى إله أو ابن للإله، فالله يقول لا أبدا، عيسى وأمه وجدته وخاله وخالته هذول أسرة معروفة، أسرة بشرية، اسمهم آل عمران. وذلك قال إن الله اصطفى آدم ونوحا، صحيح أنهم من المصطفين الأخيار لكن ليسوا آلهة، أسرة عادية بشرية. أيوة، قال رحمه الله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، كلموها شفاها كرامة لها، ومن أنكر الكرامة زعم أن ذلك كانت معجزة لزكريا أو إرهاصا لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن الإجماع على أنه سبحانه وتعالى لم يستنبئ امرأة، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وقيل ألهموها، والاصطفاء الأول تقبلها من أمها ولم يقبل قبلها أنثى، وتفريغها للعبادة وإغناؤها برزق الجنة عن الكسب وتطهيرها عما يستقذر من النساء، والثاني هدايتها وإرسال الملائكة إليها وتخصيصها بالكرامات السنية وتخصيصها بالكرامات السنية كالولد من غير أب، وتبرئتها مما قذفتها به اليهود بإنطاق الطفل وجعلها وابنها آية للعالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة في المحافظة عليها، وقدم السجود على الركوع إما لكونه كذلك في شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب، أو ليقترن اركعي بالراكعين للإيذان بأن من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين. وقيل المراد بالقنوت إدامة الطاعة كقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وبالسجود كالصلاة كقوله تعالى وأدبار السجود، وبالركوع الخشوع والإخبات. نعم، أيضا يقال أيها الإخوة في وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، أنه إما جبريل عليه الصلاة والسلام الذي بلغها بذلك أو غيره، والغالب أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله إلى أنبيائه وإلى رسله وإلى أوليائه. هنا بدأت الحديث مع قصة مريم عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد خصها بفضائل لم يخصص بها غيرها من النساء. فالملائكة بلغوها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. تذكرون في المحاضرة الماضية ذكر المفسر أن المريم معناها باللغة العبرانية القانتة العابدة، وهي كذلك، وهذا يوافق نظرية الدكتور عبد الرؤوف أبو سعد. قال كلموها شفاها كرامة لها، ومن أنكر الكرامة زعم أن ذلك كانت معجزة لزكريا النبي أو إرهاصا لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن الإجماع منعقد على أنه سبحانه وتعالى لم يرسل امرأة قط نبية، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. واضح هذا؟ يعني الآن تذكرون في المحاضرة الماضية تحدثنا عن الكرامة صح، وأن الكرامة ثابتة بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، وأنه خالف بعضهم فيها وأنكر أن تكون هناك كرامات تقع لأتباع الأنبياء، والمعجزات هي التي تقع للأنبياء صح، والكرامات تقع لأتباع الأنبياء، والكرامات التي تقع لأتباع الأنبياء هي معجزات الأنبياء. واضح؟ لأنها لم تقع لهم إلا لاتباعهم لنبي، وذكرها في القرآن الكريم الكرامات مثل كرامة أصحاب الكهف وغيرهم. طيب، هذه الآية يعني خطاب لمريم عليه الصلاة والسلام يا مريم إن الله اصطفاك. الاصطفاء تحدثنا عن معناه أن الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء على سبيل التكريم وعلى سبيل الكرامة، هذا الاصطفاء. ويكون الاصطفاء من متعدد، يكون هناك عدد كبير، مثلا تصطفي من الطلاب واحدا، لكن إذا ما صار عندك إلا واحد تقول أنا اصطفيتك، اصطفيتني ما في إلا أنا أصلا. ولذلك تحدثنا عن قوله تعالى إن الله اصطفى آدما ونوحا، كيف اصطفى آدم وهو أبو البشر؟ فالمفسرون قالوا اصطفاه من بين خلقه من بين الملائكة ومن غيره. طيب اصطفاها، قال وقيل ألهموها، يعني كيف جاء هذا الخطاب لمريم؟ هل هو خطاب مباشر من جبريل؟ هل هو إلهام؟ هذا مسألة لحقيقة ليس هناك عليها دليل، لكن في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى الطرق التي يكلم الله بها البشر، فقال وما كان الآية في سورة الشورى، نعم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه ثلاث طرق ذكرها الله لكيف يبلغ الوحي لأنبيائه، إما بالوحي يدخل فيه الإلهام، يدخل فيه مخاطبة الملائكة، يدخل فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، قال أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيت ما قال. طيب هل أحد من الصحابة ذكر أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي يوما أنه سمع صلصلة جرس؟ أبدا، ولا أحد سمع صلصلة جرس، وإنما كانوا يقولون تسمع عنده دوي كدوي النحل، وذكروا أنهم كانوا يرونه إذا نزل عليه الوحي وهو يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد. فهذه حالات يعني خاصة، ليس علينا، ليس هناك أدلة نعرفها غير هذه الروايات القصيرة القليلة كيف ينزل، كيف يصل الوحي إلى البشر. لكن كما ذكر في مريم عليها السلام أنه جاءها الوحي، نادتها الملائكة، كلمتها، لكن ما كيف ما نعرف. وأخبروها بأن الله اصطفاها. ثم ذكر البيضاوي هنا كيف اصطفى الله مريم، قال اصطفاها أولا بأنه تقبلها من أمها مع أنها بنت، والعادة أنه لا يتقبل البنت أنه ينذر أن تخدم المسجد وتخدم العباد، ما يخدم إلا الأولاد، لكن الله تقبل مريم إكراما لها واصطفاء لما سيكون لها من الشأن بعد ذلك، وقد كان. أيضا قال وتفريغها للعبادة، هذا اصطفاء، وإغناؤها برزق الجنة عن الكسب، أيضا هذا اصطفاء، وتطهيرها عما يستقذر من النساء، أيضا اصطفاء. هذه كلها أيضا تدخل في الروايات الإسرائيلية ترى، لأن هناك حديث عن مريم وعن ولادتها وعن صفاتها، أشياء كثيرة غير موجودة في القرآن والسنة، وإنما موجودة في كتب في الإنجيل خصوصا يعني، إلى آخر ما ذكره البيضاوي. ولعلنا نتوقف إن شاء الله ونكمل إن شاء الله قصة مريم من هذه الآية إلى آخر القصة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.